أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ليالي أعيانها وأنواعها وتمييزها من الطاهرة. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أنس، وهو أول حديث في سؤال بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن الخمر اتخذ خمرا، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا حين ذاك على أن الراجح أن الخمر طاهرة، وهو قول طائفة من السلف كالليث والإمام الأوزاعي والإمام المزني بكر بن عبد الله المزني وجماعة من السلف، وإلا جمهور العلم ومنهم العلم الأربعة على أن الخمر نجسة، لكن الصواب أنها على القضاء الأصلية. وكل دليل يستدل به من قال بنجاستها يمكن تأويله والاعتراض عليه. كذلك ذكر حديث أنس أيضا، وهو تحريم الخمر الأهلية، تحريم أكلها، وعلل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رجس. وكما سبق معنا أن الرجس هنا هو بمعنى النجس، بدليل الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل هذه الأواني. كذلك في بعض الروايات فإنها رجس أو نجس، مع أن الإمام السمعاني رحمه الله ظاهر كلامه أن الحمر الأهلية باقي على البراءة الأصلية. وقد سبق بيان رجحان الأمر في هذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عمرو ابن خارجة، وهو صحابي جليل، عمرو بن خارجة بن المنتفق صحابي الأنصار، في ماذا؟ في بيان طهارة بول وروث ولعاب مأكول اللحم. استدل بحديث عمرو بن خارجة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وجماعة، قال عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمين وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، خرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وإسناد الترمذي بارك الله فيكم فيه حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة وأبو عوانة معروف الوضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن شهر بن حوشب وهو سيء الحفظ ضعيف، عن عبد الرحمن بن غنم عنهم اختلفوا في عبد الرحمن بن غنم، منهم من قال هو صحابي ومنهم من قال هو تابع ومنهم من قال هو مخضر. على كل حال لا إشكال في عبد الرحمن بن غنم. عن من؟ عن عمرو بن خارجة هو الصحابي، صحابي هذا الحديث. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبه بمين؟ وهو على راحلة ولعابها يسير على كتفه، ثم قال تمام الحديث: فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. صحيح. فلا وصية الوالد، والولد للفراش وللعامل الحجر. الحديث هذا أيها الإخوة الكرام روي من طرق عدة وأساليب كثيرة تعضد رواية تفرد شهر بهذا النص الذي فيه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة. فعلى كل حال إنما كما قال الإمام الألباني رحمه الله، إنما قال الترمذي حديث حسن صحيح لكثرة طرق هذا الحديث. ليه؟ لأن شهرا طعنوا فيه من قبل حفظه، ومنهم من قال من قبل عدالته. والراجح خلاصة القول فيه أنه ضعيف سيء الحفظ، بارك الله. والحديث له طرق أخرى جاءت في الصحيحين. الجمل هذه الجملة عندنا الولد من الفراش والعاهر الحجر هذا في الصحيح طبق عليه، الجملة خاصة. وعندنا حديث لا وصية لوارث روي من طرق كثيرة حتى قال بعض العلماء هو متوتر، وإن كان في غير الصحيحين. إذا ما معنى إلا جملة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا بمين؟ وذكر لعاب البعير الناطق معنى إخوان. ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث في أبواب الوصايا من سننه، وأيضا أخرجه النسائي وابن ماجه والقطني والبيهقي، وكل هؤلاء من طريق شهر بن حوشب. نقرأ متن الحديث مرة أخرى. قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء حصلوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام الراتبة هذه في خطب الوتر، خطبة العيد، خطبة الجمعة، استسقاء، في الكسوف والخسوف يخطب خطبة راتبة، وفي خطب عوارض للحاجة. من الخطب العوارض أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع شيئا يصله الخبر ويقوم يخطب في الناس، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أولياء بريرة أرادوا أن عائشة تعتقها ويكون ولاء لأولياء بريرة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس يبين أن الولاء لمن أعتق. يعني إذا أعتقت عائشة ونقدتهم المال هي الولاء لها، ليس الولاء لأهلها الأصليين ومالكها الأصليين. قام النبي عليه الصلاة والسلام خطب. جاء بعض الناس بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فتقالوه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام علم الخبر فخطب بالناس فوعظهم وعلمهم. من الخطب الراتبة الإمام يعتني بهذا، العالم، الخليفة، نائب الخليفة. حصروا أربع خطب للنبي عليه الصلاة والسلام في أيام المناسك أو في الأيام العاشرة أو في ذي الحجة، قالوا خطبة قبل يوم الترويح، وهذه صح الشيخ الألباني رحمه الله يعلم الناس مناسك الحج وماذا سيفعلون. وخطبة يوم عرفة هذه معروفة الصحيحين وغيره، وخطبة يوم النحر، وخطبة في اليوم الثاني عشر. الناس في اليوم الثاني عشر سينفر الكثير منهم ويبقى القليل معنا يا اخوان، فيخبرهم بما سيفعلون من طواف الوداع وما الى ذلك. فكانت هذه الخطبة كما ذكر العلماء في الشروح في اليوم الثاني عشر بمين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس على رحلته القصوى والعظماء يوم الحديبية، كانت رحلته في الحج القصوى، يقول بمين خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام. والخطبة هي الكلام الوعظي المصحوب بالترغيب والترهيب، الخطبة بضم الخاء، وإذا كسرت كان في النكاح، خطبة في النكاح. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهي منسك من مناسك الحج، معنى معروف حدود بين وادي محسر. رجاء اغلاق المحاميل ايها الاخوه الكرام، بارك الله فيكم، تحروا امر المحاميل فاغلقوها، تاكدوا منها لانها تحدث تشويش. ايضا الاخوه اذا عند احدنا سؤال يكتبه في ورقه ويؤتى بها ان شاء الله، لان الاسئله الشفويه مما تاخذ وقتا مما يؤثر على وقت الدرس، بخلاف لما تكون اسئله مكتوبه فينظر فيها الشخص او يتحكم فيها لكي لا يتناثر الوقت ويضيع علينا. جزاكم الله خير، لا سيما ونحن الليله لعلها امطار لعلها رياح لعله برد كما ترون. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، قلنا لا حدود ما بين ولي محسر وجمرة العقل، حدود مين، وهي بالتنوين سميت مينا لما يمنى فيها من إراقة الدماء وذبح الأنعام من الأضاحي من الهدايا وما إلى ذلك. وهو على راحلته، الجملة هذه حالية، الواو والحاء، لأنه يصح أن ترفع الواو هذه وتضع مكانها إذ، وهذا ضابط واو الحال، ترفعها وتضع مكانها إذ، إذ هو على راحلته. والراحلة مفرد رواح، وهو ما يصلح للسفر عليه، لأن فيه ذلول وفي راحلة، الذلول هذه صغيرة لا تحتملك، لا تصلح أن تسافر عليها، ليست بالقوية بخلاف الراحلة، معناه فالراحلة بارك الله فيكم واحد الرواح، وهو ما يصلح أن يرتحل عليه ويسافر عليه في أماكن بعيدة. وكان الناس إلى عهد قريب يسافرون من بلدان إلى مكة على الرواح. قال وهو على راحلة ولعابها، اللعاب هو ما يسيل من فم الناقة أو من فم الحيوان، وهو سائل حمضين لا لون له. قال يسيل على كتف، الكتف هو العظم العريض اللي وراء المنكب خلف اللوح العريض، هذا خلف المنكب هو الكتف. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس والوحي ينزل، وغالبا هو يرى صلى الله عليه وسلم لعاب الناقة يسيل على ثوب هذا الصحابي أو كتفه. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذا الثوب وتطهير للتسليم بأن هذا طاهر، بول وروث ولعاب وعرق ما يؤكل لحمه، الأصل فيه الطهارة على البراءة الأصلية، ولا ننفصل عن هذا إلا بدليل وحجة وبرهان. هذا الغرض من سياقة هذا الحديث. يقول الإمام الصنعاني في الشرح: وعن عمرو بن خارج قال: هو صحابي أنصاري عداد بلد الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إنما الوصية لغير وارث. معنى يا أخوان كابن الابن مثلا أو بنت الابن مثلا، مع وجود الابن أو مع وجود إخوان هذا الولد الصلب الأصل. كذلك الوصية لمن لا يرث من بعيد، كالوصية بالثلث أو دون الثلث، ولا يكره أن يزيد عن الثلث. الثلث والثلث كثير، أو قال: الثلث والثلث كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذين لهم حق في الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب فلا تصح لهم الوصية، إنما الوصية لغير بالغ يوصى إليه، كأن يكون فقيرا محتاجا مسكينا مما هو أهل لهذا، ولا تكون على سبيل المحاباة فتدع من هو أحق. في هذه الأيام في هذه الأزمان هناك من يتصدق بربع التركة ملايين لنفقة كهف، عفانا الله إياك، ذهبت العقول إلا ما شاء الله، لنفقة كلب كان يقتني وهو على قيد الحياة، أوصى وصية بأن ملايين كذا وكذا في رصيد نفقة هذا الكلب، وملايين من الناس يتضورون جوعا، وفي قلة ذات اليد وضيق العيش، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأنتم إذا نظرتم حقيقة إلى آيات المواريث والفرائض، الله سبحانه وتعالى هو الذي قسمها فبين لنا من هم أهل النصف، وبين لنا من هم أهل الربع، وبين لنا من هم أهل الثمن، بين لنا من هم أهل الثلثين أو الثلث أو الثلث، بين لنا أحكام كثيرة في الفضاء في كم آية؟ في آيتين وآية ثالثة في آخر النساء. عجزت السويد والنرويج في سنة من السنوات في تقسيم الوارث، فرجعوا قالوا: والله ما في أحسن من الشريعة الإسلامية، من طريقة الشريعة الإسلامية، فعملوا بها من سنوات بعيدة. نعم، وأكملها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل بقي. العصبات. وسبحان الله كم مشوا العلماء واستفادوا من هذه الثلاث آيات المعدودة بالمنطوق بالمفهوم، طارة بالفحوى، طارة بالإماء، طارة أخرى، وأخرجوا منها جميع أنواع المواريث والفرائض مع ضميمة بعض الأحاديث القليلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. قال خطأ. والوصية لوارث يا إخوة تجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون في أقل من الثلث، الشرط الثاني أن يكون بإجازة الورثة الآخرين، بإجازة الورثة الأخر برضاه وموافقتهم. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى بمنى وهو على راحلته بالحاء المهملة، وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل، ولعابها بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف موحدة وهو ما سال من الفم. الإخوة الذين معهم نصف يتابعون، قال وهو ما سال من الفم يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. سبقا بينا وجه تصحيح الترمذي من هذا الحديث، كثرة الطرق كما قال الشيخ الألباني في إرواح الوليد. قال والحبيب دليل على أن لعاب ما يؤكل لحموطه معنى البراءة الأصلية فيها، معنى الفرق أول شيء البراءة الأصلية، الأصل في الأعيان الطهر، الأصل في الأعيان الحل والإباحة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعرنيين أن يشربوا بول الإبل وألبانه معنا، ولا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، لا ينافي، لأن الصلاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاستها إنما لعلة أخرى اختلفوا فيها، وأرجح ما ذكر في هذا أن الإبل خلقت من الشياطين، وفي الحديث الآخر على كل سنام شيطان فأهينوه بالركوب. معنى العلة الصحيحة في هذا أن الجن أن الإبل خلقت من الشياطين وفيها شيطان فاعل، ربما أنت تصلي بمبارك الإبل لا تخرج سليما، هذه ترمحك وهذه تطأك وهذه تقتلك وهذه تفعل وهذه إلى آخره، ما خلصت سليما. وليس معناه أن الإبل يعني بولها نجس، لا، قد شربها القوم هؤلاء بمرض كان في بطونهم، شربوا ألبانها وشربوا أبوالها، وإلى هذا الحين لا زال الناس يتداوون بأبوال إبل وألبانها. بارك الله فيكم. يقول والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحموطه، قيل وهو إجماع، وذكر هذا أكثر من عالم حكوا الإجماع وذكروا الاتفاق فيها، وهو أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لا سيما ما هو هنا بين أيدينا فيما يتعلق بالإبل. وهل يا إخواني لو هناك نظرة واحد للنار هل يدخل في النهي عن الصلاة فيه؟ الجواب لا، إنما النهي عن مبارك الإبل إذا كانت معطنا ومبركا يجتمع فيه الجمع من الإبل، أما الواحد فلا. كان ابن عمر رضي الله عنهما في السفر يوقف ناقته ويتخذها سترة ويصلي إليها، معناه وهذا من باب الحفاظ على السترة، حتى في الفلاح والصحراء يقول، وهو أيضا الأصل، فذكر الحديث بيان للأصل، ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقرير، غالب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم، وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم، أليس قد وقع هذا في زمن نزول الوحي؟ فلو كان هذا فيه محظورا ولو كان أمرا نجسا لنزل القرآن وبين، كما كان جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وكانوا كذلك ربما يكف بعضهم عن معافسة النساء في زمن نزول الوحي خشية أن ينزل فيه قرآن فيمنع أو يشنع به أو يخبر. فكل هذا بارك الله فيكم ليس بمبرر وليس بعلة، كما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم. الراجح أو الغالب غالب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا الشيء، وفرضنا وقدرنا أنه لم يعلم فالرجوع إلى الأمر الذي ذكرنا. بارك الله فيكم جميعا. في هذا الحديث ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدة فوائد. يقول أولها طهارة لعاب البعير أو النقر وكل ما يكلح. قال طهارة لعاب البعير وهذا بإجماع المسلمين. الثاني مثل لعابه على الصحيح بوله وروثه وكذلك عرف، فإن كذلك مخاط فإنه طاهر. الثالث مثل البعير سائر بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة للعلة الواحدة الجامعة بينها وبين البعير أنه مأكل اللحم. إذا العلة الفائدة الثالثة ما هي؟ الأخير ما كتب؟ طيب نعيدها. مثل البعير سائر بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة. كتبت كم واحد أسأل؟ كتبت فلين؟ أنت الآن الثالث؟ جميل نعيد الثالث. مثل البعير تحتاج أقول عصام يحتاج إيش؟ يعجل في الكتاب. أنتم تذكرون الأبيات التي قالها السيوط؟ حدثنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة أسرع أخي العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتاب. الأكل والمشي والكتاب، لأن ممكن واحد يأكل ساعة ولسه مش بعث وساعتين ولسه مش بعث. طيب العمر هكذا يمشي هضرا؟ لا، إذا كانوا يعني ربما يسحقون الكعك لكي يوفر وقتا بدل من المضغ فيسف ويسف. الله المستعان. أحوال السلف عجيب في الحفاظ على الوقت ومعرفتين بقيمة الوقت فرحمة الله عليه. الثالث مثل البعير سائر بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة للعلة وأيضا لما بيقول بهيمة الأنعام لا نعترض على الشيخ مثلا بالطيور المباحة وقصد كل ما يوكل لحم كل ما يوكل لحم. قال للعلة الوحيدة الجامعة بينها وبين البعير. الرابع من فوائد هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله تعالى جواز الخطبة والموعظة على الراحلة. معنى هناك حديث أصلا أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ منابر أن تتخذ منابر، لكن هذا على سبيل التفاخر والتفاخر والتعالي والمشقة عليها. أنت إذا احتجت أمر البعير لتفهم الناس يسمع البعير، وأيضا بشرط أن لا يتأذى المركوب هذا يحملك يكون قويا يحملك. بارك الله فيك. قال جواز الخطبة والموعظة على الراحلة أي للحاجة، وإذا كان هذا لا يشق على الراحلة. الخامس من فوائد هذا الحديث استحباب الخطب والموعظة على الأمكنة العالية، لأنه أبلغ في الإعلام والإفهام. إذا الخامس ما هو؟ استحباب الخطب والموعظة على الأمكنة العالية. لأنه أبلغ في الإعلام والإبهام. وتمارض ناس في يوم عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هل هو مفطر أم هو صائم؟ حتى بلغه الخبر، فأتتهم الفضل الهلالية بقدح في لبن فشربه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته، ليري الناس أنه ليس بالصائم، فيكره للواقف بعرفة صيام ذلك اليوم، لأنه ينبغي أن يتقوى بالإفطار للتفرغ للعبادة والدعاء وكثرة الذكر والتلبية وما إلى ذلك. قال: استحباب الخطب والموعظة على ماذا؟ على الأمكنة العالية. لا، طب وهل يشترط يا إخوان أن يكون منبر من خشب؟ الجواب: لا يشترط. إذا كان من خشب لا بأس، إذا كان من أرجل لا بأس، إذا كان من بناء لا بأس، المهم لا يكون فيه إسراف ولا تبذير ولا زخرفة تلفت يعني أنظار المصلين. الثالث من فوائد هذا الحديث استحباب الخطبة يوم الثاني عشر بمن؟ من ولي الأمر أو نائبه، ليعلم الناس بقية أحكام المناسك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام. قال: ووداع البيت. أحكام المناسك وإيه؟ ووداع البيت. لأن الطواف الوداع واجب إلا على المرأة الحائض، فإنه يسقط عنها طواف الوداع ولا يسقط عنها طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج والزيارة والصدر، له أسماء كثيرة. طواف الحج له أسماء عدة. ويجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تطوف بالبيت إذا كانت في حالة ضرورية، كأن تكون من الآفاق من أهل البلدان البعيدة، ولا تحتمل أن تصبر حتى تطهر فتطوف بالبيت، ربما لا يكون معها نفقة، ربما أن رفقتها متعجلون وموعد الرحلة قد حان. فأفتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنها تستثمر وتتحفظ وتطوف، بارك الله فيك، هذا في حالة الضرورة. أما إن كانت من أهل مكة فالأمر سهل، أو قريبة من مكة ويسهل عليها الرجوع إلى البيت فالأمر سهل إن شاء الله. قال بارك الله فيكم: الفائدة السابعة جواز كون تحت الخطيب من يساعده في مهمته في إبلاغ خطبته. فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وكما في حديث جرير بن عبد الله تجد في الصحيحين لما قال له: استنصت الناس، استنصت الناس، وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. ففي جواز اتخاذ من يستعين به الخطيب لإبلاغ خطبته أو إعانته في مهمته في إبلاغ هذه الخطبة وأدائها على أكمل وجه. ولا قال الشيخ: ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء ما دام القلب مطمئن، ما دام القلب ماذا؟ مطمئن، وليس فيه عذر وليس فيه تعالي ولا مفخرة. لا، إذن بهذا أيها الأخوة الكرام تنتهي من فوائد هذا الحديث من كلام الشيخ رحمة الله عليه. وبإذن الله عز وجل الحديث الذي يليه وحديث عائشة نجعله إن شاء الله الحصة المقبلة. نكتفي بهذا القدر حول كتاب سبل السلام.